جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ما حكم تسوية الصفوف؟ واجبة، أقول واجبة، ولهذا جاء قال لتسوون صفوفكم ولو خالف الله بين وجوهكم وفي قلوبكم وبين قلوبكم، هذا في وعيد، وقال من وصل صفا فأصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. من يأتي إلى المسجد مبكرا فيجلس في مؤخره هل يدخل في عدم التقدم ووصل الصفوف؟ هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يأتي وإذا كان فيه يعني أماكن يعني في المتقدم يأتي إليها، لا يأتي ويصلي في في في في الصفوف المتأخرة والصفوف التي أمامه خالية. هل للإمام أن يقول لكل صلاة استو للمقتدين ولو حصل منهم الاستواء ومعرفة هذا الحكم؟ نعم، يعني يقول استو، وأما إذا كان حصل أنه سواهم قبل ويعني انتهوا ما في حاجة، لكن كونه لا سيما إذا كانوا صفوف متعددة وليس صفا واحدا، يعني إذا كان صفا واحدا يمكن أن يراهم، لكن إذا صاروا أكثر يقول استووا. هل يشترط التساوي بين الجهتين من حيث اليمين واليسار؟ فلو كانت الجهة اليمنى دائما أكثر. لا بأس، لا بأس بذلك، ما يشترط التساوي، يعني بعض الناس يعني تجدهم عندهم عبارة يقولون اعدلوا الصف، معلوم أن الصف وميمنته وميسره تبدأ من عند الإمام، فما كان على يمينه فهو ميمنه وما كان على يساره ميسره، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، لكن لا يلزم أن يكون العدد متساويا عن يمينه وعن شماله، فلو زاد اليمين عن الشمال وصار أكثر فإنه لا بأس بذلك، لكن الذي لا ينبغي أن يمتلئ الصف من جهة اليمين ويكون من جهة الشمال كله خالي، هذا لا يصلح ولا ينبغي، لأن القرب من الإمام مطلوب سواء كان من جهة اليمين أو عن جهة الشمال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم الأحلام والنهى، وهم يلونه من جهة اليمين والشمال بحيث يكونوا قريبين منه، فإذا كان الفرق يعني سهل فإن أو إن اليمين فيها زيادة لا بأس بذلك، وإنما الذي لا ينبغي أن يكون اليمين كله ممتلئ واليسار كله خالي، هذا هو الذي لا ينبغي. يقول ما حكم وضع خط لأجل أن يستوي الصف ويعتدل؟ يعني يكون الناس يضعون خطوط يعني أو يعني حبال توضع، هذا لا يفعل، لكن كان إذا كون السجاد يعني يصنع ويعمل يعني في شيء للصفوف لا بأس بذلك، لأن مثل السجاد لا يعرف تقارب الصفوف وتباعدها إلا بمثل وجود هذه الأشياء، لأنها إذا وجدت فإن الصفوف تكون متقاربة، لأنها لو لم تكن موجودة فإن الصف الأول يكون بعيدا عن الثاني بعيدا عن الصف الأول، فإذا كان السجاد الذي وضع فيه علامات تدل على الصفوف، وهذا فيه من ناحية المسجد وملء المسجد وعدم التوسع فيه بحيث يعني تكون الصفوف متباعدة، فإذا وجد شيء من ذلك لا بأس به، وإنما الذي لا يصلح أن يعمل يعني حبال تمد بحيث أن الناس يعني يمشون على هذه الحبال لا تفعل. يقول لو أن رجلا صلى وحده خلف الصف وصلى ركعة ثم جاء من يصلي بجانبه، فهل عليه حينئذ الإعادة؟ والله الذي يبدو أن عليه الإعادة إلا إذا كان النصف ولكنه جاء إنسان معه قبل أن يركع، قبل أن يركع فإن هذا لا بأس به، لأن هذا مثل قضية قصة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه صف يعني